بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو ابن قتيبة، قال الإمام العلم أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف الشهيرة في كتابه في مختلف الحديث: نحن نقول في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أنه معهم يعلم ما هم عليه، كما يقول الرجل وجهته إلى بلد شاسع: احذر التقصير فإني معك، يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك. وكيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله الرحمن على العرش استوى، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب؟ كيف يصعد إليه شيء هو معه، وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهي معه؟ قال: ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي وهو الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها. قال: وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم ظلمكم، انظروا إلى الطير فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن، وأبوكم الذي في السماء هو يرزقهن. ومثل هذا في الشواهد كثير. قال الذهبي: قلت قوله أبوكم، كانت هذه الكلمة مستعملة في عبارة عيسى والحواريين وفي المائدة، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فالأبوة والبنوة في قولهم لم يكونوا يريدون بها الولادة أصلا، بل يعنون بها يحبهم ويربهم ويرأف بهم. وهذه الكلمة لم تستعمل في لغة هذه الأمة، ولا ينبغي الآن إطلاقها، فإنها قد هجرت، بل ونزل نص كتابنا بذمها، حيث يقول: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فإن صح أن عيسى عليه السلام نطق بها فلها محل غير ما ذم الله تعالى. فأما اليوم فلا نقر أحدا على إطلاقها، والله أعلم. مات ابن قتيبة سنة 76 و200 ابن أبي عاصم. قال الحافظ الإمام قاضي أصبهان وصاحب التصانيف أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني: جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقلها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها. فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. قال الذهبي رحمه الله تعالى: سمعت عاتكة بنت أبي بكر هذا الكلام من أبيها، وكانت فقيهة عالمة، وكان أبوها شيخ الظاهرية بأصبهان، كما أن شيخهم بالعراق داود بن علي. روى عن أصحاب شعبة وحماد بن سلمة، ووقع لنا جملة من تصانيفه. ومات سنة 87 و200، لم يلحق جده أبا عاصم النبيل، ولحق جده لأمه موسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو عيسى الترمذي. ذكر الحافظ أبو عيسى في جامعه لما روى حديث أبي هريرة، وهو خبر منكر: لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال أبو عيسى: قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية تدل على أنه أراد لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. وقال أبو عيسى إثر ما روى حديث أبي هريرة: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها. قال الذهبي: روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا، ونؤمن به ولا يتوهم ولا يقال كيف. هذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. قال: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وإنما معنى اليد هاهنا النعمة. وهذا القول في باب فضل الصدقة من الجامع. وقال نحو من ذلك أيضا في تفسيره، وقالت اليهود يد الله مغلولة من سورة المائدة. قال إسحاق بن راهوية: إنما يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي أو سمع كسمعي، فهذا تشبيه. وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر فلا يقول كيف ولا يقول مثل، فهذا لا يكون تشبيها عنده. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مات أبو عيسى رحمه الله في رجب سنة 79، حمل العلم عن أصحاب حماد بن سلمة ومالك ابن ماجه. ذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني في سننه باب ما أنكرت الجهمية، فساق حديث الرؤية وحديث أبي رزين وحديث جابر بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل أشرف عليهم من فوقهم، وحديث يطوي الله السماوات بيمينه، وحديث الأوعال، وحديث إن الله لا يضحك إلى ثلاثة، ونحو ذلك من الصفات. وفعل نحو من ذلك في تفسيره كغيره من علماء الحديث. توفي في رمضان سنة 73، ابن أبي شيبة. قال الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي محدث الكوفة في وقته، وقد تكلم فيه، ألف كتابا في العرش، فقال: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان، ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه. ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه، فهو فوق العرش متخلصا من خلقه بائن منهم. توفي أبو جعفر سنة 97، لحق أحمد بن يونس وطبقته سهل التستري. قال إسماعيل بن علي الأيلي: سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنة 80، يقول: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي، فوق عرش محدث نصبه الحق دلالة وعلما لتهتدي القلوب به إليه، ولا تجاوزه، أي بما أثبت الحق فيها من نور الهداية، ولم يكلفها علم ماهية هويته، فلا كيف لاستوائه عليه، لأنه لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء، ولنا عليه الرضا والتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه تعالى على العرش، وقال: إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمقبول عقله، وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على عرشه. وقال أبو نعيم الحافظ: حدثنا أبو بكر الجوربي: سمعت سهل بن عبد الله يقول: أصولنا التمسك بالقرآن والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى والتوبة وأداء الحقوق. كان سهل شيخ العارفين في زمانه، مات في المحرم سنة 83، وله 80 سنة. لقي ذنون المصري وجماعة. أبو مسلم الكجي الحافظ: كتب إلي أبو غنائم ابن علان، أنبان أبو اليمن الكندي، أنبان أبو منصور الشيباني، أنبان أبو بكر الخطيب، أنبان عبد الله بن محمد القرشي، أنبان أبو محمد بماسي، قال: حدثنا أبو مسلم الكجي قال: خرجت فإذا الحمام قد فتح سحرا، فقلت للحمام: أدخل أحد؟ قال: لا. فدخلت فساعة افتتحت الباب، قال لي قائل: أبو مسلم أسلم تسلم. ثم أنشأ يقول: لك الحمد، إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا نسمع. قال: فبادرت وخرجت وأنا جزع، فقلت للحمام: أليس زعمت أنه ليس في الحمام أحد؟ قال: ذاك جني يتزيى لنا في كل حين وينشدنا. فقلت: هل عندك من شعره شيء؟ قال: نعم. وأنشدني: أيها المذنب المفرط مهلا، كم تمادى وتكسب الذنب جهلا، كم وكم تسخط الجليل بفعل سمج وهو يحسن الصنع فعلا، كيف تهدى جفون من ليس يدري، رضي عنه من على العرش أم لا. توفي الحافظ الكبير مسند العصر أبو مسلم إبراهيم عبد الله البصري الكجي صاحب السنن في سنة 92، وقد لقي أبا عاصم والأنصار وعمر دهرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو: ذاكرا من الطبقة الثانية أئمة من أئمة الإسلام في إثبات علو الله عز وجل، فذكر ما ذكر عن ابن قتيبة، فقال رحمه الله تعالى: قال الإمام العلم أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف الشهيرة في كتاب اختلف الحديث، نحن نقول في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم، أنه معهم يعلم ما هم عليه، كما يقول الرجل وجهة لبلد شاسع: احذر التقصير فإني معك، يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك. هذا القول من عبد الله مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى يدل على إثباته لعلو الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى في قوله: وهو معكم أينما كنتم، أن المعية هنا هي معية علمه ومعية إحاطته وسمعه وبصره، لا معية ممازجة ومخالطة كما يقوله الجهمية. فالجهمية يقولون بهذه الآية أن الله في كل مكان وحال في كل مكان، ومتحد عند غلاة ومتعبدة الجهمية أنه حال متحد بأوليائه. فهنا ينقل ابن قتيبة ما ينقل عن سلف الأمة، أن معنى المعية هنا هي معية العلم والسمع والبصر. وأما ربنا سبحانه وتعالى فهو على عرش مستو، ثم ذكر أن هذا معنى، ثم قال: كيف يسوغ لأحد أن يقول أن الله سبحانه بكل مكان على الحلول، أي حال في كل مكان فيه، مع قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. ولا شك أن ما استدل به عبد الله بن مسلم بن قتيبة هو ما استدل به أهل السنة قاطبة، واستدلوا به أيضا جميعا على إثبات علو الله عز وجل، وأنه مستوى على عرش سبحانه وتعالى في السماء. ولو كان الله في كل مكان كما تقوله الجهمية لما كان لمعنى لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب معنى، إذ لو كان معهم لما احتاج أن يصعد إليه كلم، وما احتاج أن تعرج إليه الملائكة، وما احتاج أن يقول الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. فكل هذه الآيات تدل على أنه ليس مخالطا ولا ممازجا ولا حالا معهم في المكان الذي هم فيه، بل هو فوقهم سبحانه وتعالى وعلى عرشه. فلو قيل بقول الجهمية: هو معك بينما كنتم، لما كان لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب معنى. فقوله: إليه يصعد الكلم الطيب يدل على أنه في العلو، وأنه في السماء سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وهذا معنى قوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وكذلك قوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة، وما شابه هذا لا تدل على أن هناك علو وصعود وارتفاع من المخلوقات إلى الله عز وجل. ومثل قوله: أأمنتم من في السماء، كلها تدل على علو الله، وآيات علو الله كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولو أن هؤلاء الضلال الجهمية رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق، لعلموا أن الله عز وجل هو العلي وهو الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها تقول: إن الله في السماء. وهذا أيضا مما يستدل به على علو الله، أن الفطرة السليمة التي لم تتلوث بلوثات أهل البدع والضلال تقر بأن الله في السماء. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فهذا ما يستدل به على إثبات علو الله، أن الفطرة تدل على ذلك. فالأيدي ترفع إلى السماء: يا رب يا رب، والقلوب تهفو إلى السماء ناظرة إلى السماء، لأن الله في السماء سبحانه وتعالى. والعجم والعرب والمشركون والكفار، حتى فرعون أمر هامان يبني له صرحا: لعلي أطلع إلى إله موسى. ففرعون مع كفر وضلاله علم أن موسى إلهه في السماء، وأنه فوق السماوات سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الضلال الجهمية اعتقدوا أنه في كل مكان. ثم ذكر ما جاء في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال الحوارين: إن غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم. والشاهد من هذا النقل قوله: فإن أباكم الذي في السماء. وقوله: إن أباكم، الأبوة هنا ليس معنى الولادة وأنه والدهم سبحانه وتعالى عما يقال في ذلك، وإنما المراد بالأبوة هنا بمعنى الرباية، بمعنى التربية والعناية، والذي يعولهم ويربيهم. ولذا جاء الحديث: الخلق عيال الله، بمعنى أنه الذي يعولهم ويربيهم. وكما قال هنا: لا يحسن أن تقال هذه العبارة في شريعتنا، وهي عبارة مهجورة كانت عند النصارى فهجرت، ومرادهم بأنهم أبناء الله ونحن أبناؤه، بمعنى نحن خاصة خلقه الذي يربيهم ويعتني بهم. فالشاهد قوله الذي في السماء. ففي جميع الديانات اليهودية والنصرانية وكذلك في الزبور وكل الكتب السماوية وكل الأديان السماوية تدل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى. وكما ذكرت أن الوثنيين أيضا عجما وغيرهم يعتقدون أن الله عز وجل في السماء، وإن كانت هذه التي يعبدونها إنما يريدها التقرب إلى الذي في السماء، كما قال حسين الخزاعي عندما سأل كم تعبد، قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال أيهم الذي لرغب، قال الذي في السماء. فهو يقر وهو وثني أن الذي يرجوه لنفعه وضره هو الذي في السماء. فقوله أبوكم بمعنى الذي يربيهم والذي يرأف بهم ويحسن إليهم، فهي كلمة كانت عند أهل الكتاب. وأما في شريعتنا فلا يجوز أن تقال هذه الكلمة وينسب أحد أنه ابن الله عز وجل، خاصة مع نسبة النصارى أن عيسى ابن الله وأن الله والده تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ذكر على قول ابن أبي عاصم الأصبهاني رحمه الله تعالى أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني، قال جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب، كتاب السنة لابن أبي عاصم الشيباني الأصفهاني، يقول جميع ما في كتابنا السنة من الأخبار ذكرنا أنها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك التكلف الكلام في كيفيتها. فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، فهو يقول جميع ما في هذا الكتاب من النصوص نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقلها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وهذا الشاهد أنه يؤمن بها، على ظاهرها ونؤمن بها على ظاهرها، وترك الكلام في كيفيتها. وهذا هو الذي يخالف فيه الأشاعرة، ويثبتون الألفاظ ويرون أن إثبات تفويضا، ويقسمون الناس في باب الألفاظ دلت على صفات الله، يقسمون مع ثلاث أقسام: طائفة مجسمة أثبتت المعاني وأثبتت الكيفيات، وطائفة مفوضة أثبت اللفظ ولم تثبت المعنى والكيف، وطائفة مؤولة، ويرون أن هؤلاء الذين أولوا والذين فوضوا هم أهل السنة، والذين عطلوا وجسموا هم أهل البدع والضلال. وهذا باطل، بل نقول أهل السنة يثبتون المعاني ويثبتون ما دلت عليه ظواهر الألفاظ، وإنما يسكتون ويكفون عن كيفيتها. والمراد بالكيفيات ليس كيفية المعنى، وإنما المراد بكيفية حقيقة ذلك المعنى وكيف هو وكيف الله عز وجل متصفا به. أما من جهة إثبات حقيقة اللفظ وإثبات حقيقة المعنى الذي دل على اللفظ، فهذا هو مذهب أهل السنة. وأهل السنة بقولهم أمروها كما جاءت، أي أمروها على المعنى الذي دلت عليه دون التعرض لكيفياتها. وينسب هؤلاء الأشاعر ومن وافقهم ينسبون إلى بعض أهل السنة أنهم يفوضون، وأن جماهير السلف بل عامة السلف عندهم من الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم مفوضة، وأنهم على مذهب التفويض، وهو ما يعتمد عليه بقول ما جاء عن سفيان والأوزاعي وغير من أئمة الإسلام أنهم قالوا أمروها كما جاءت، فظنوا أن قولهم أمروها كما جاءت أنها إمرار دون أن يعقل المعنى ولا الكيف. وأيضا يقول أحمد عنده قال بلا كيف ولا معنى، فهذه الأولى النقل أحمد ليس بصحيح، وثانيا إن صححنا فإن مراده كما نقل أنه بلا كيف، أي بلا أن نكيف الصفات، وبلا معنى الذي تدل عليه الذي اعتقده الجهمية والمجسمة أو اعتقده أهل الباطل، فهذا المعنى باطل، وإنما المعنى نؤمن به ونعتقده وما دلت عليه ظواهر النصوص. فيقول هنا فذكر من ذلك نزوله إلى السماء الدنيا، وأن الله ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا، وأيضا ذكر الاستواء على العرش، واستواء على العرش هذا محل اتفاق بين السنة. يقول سمعت عاتكة بنت أبي بكر ابن أبي عاصم، هذا كان من أبيها، أي سمعت عاتكة بنت أبي بكر ابن أبي عاصم، هذا كان من أبيها، وكانت فقيهة عالمة، وكان أبوها شيخ الظاهرية بأصبهان، كما أن شيخا بالعراق داود بن علي روى عن أصحاب شعبة وحمام سلامة، وقع لنا جملة من تصانيهما 700 لم يلحق جده أبا عاصم الضحاك الضحاك عن نبيل أبو عاصم الضحاك بن نبيل، ولحق جده لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي. فجداه من جهة أبيه الضحاك بن مخلد أبو عاصم أبو ضحاك النبيل، وجده من جهة أمه موسى بن إسماعيل التبوذكي، وكلاهما من مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى، ومشايخ مسلم أيضا أخرج له البخاري ومسلم والجماعة. فهذا الإمام العظيم ابن أبي عاصم الأصفهاني بكتاب السنة يثبت أن الله ينزل، ويثبت أيضا استواء الله عز وجل لعرشه. ذكر أيضا ما جاء عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه لما روى حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم دليتم بحبل الأرض إلى الأرض السفلى لهبط على الله، هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقد قال الترمذي أنه حديث منكر، وإسناده يحسن، جاء الحديث محمد بن عمرو عليه السلام أبي هريرة وإسناده يحسن. وهذا الحديث إن قلنا بصحته وأثبتناه فإن المراد كما قال الترمذي أنه يهبط على علم الله عز وجل، وأن الله محيط بخلقه لعظمه ولكبره سبحانه وتعالى، فلو أدلي الإنسان من الأرض على الأرض السفلى لسقط على الله عز وجل، معنى أن الله محيط به سبحانه وتعالى، وليس في ذلك إثبات حلول الله عز وجل في كل مكان وأن الله في كل مكان، بل لعظم ربنا وكبره سبحانه وتعالى قد أحاط بهذه المخلوقات، بل الأراضين السبع والسماوات السبع كلها في العرش كحلقة في فلات، وكذلك هذا الكون كله في كف الرحمن كخردلة كسبع خردلات، فالله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. والمراد كما قال الترمذي أنكم لو أدليتم بحبل، أن المراد أنه يسقط على علم الله عز وجل، وأن الله محيط بعباده بعلمه وسمعه وبصره، وليس المراد أنه في كل مكان كما تقول الجهمية. فيقول أبو عيسى قراءة وسلم الآية تدل على أنه أراد لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. إذا هذا الحديث أن الرسول قال لو أنكم أدليتم بحبل أو أنكم دليتم بحبل الأرض السفلى، لو دليتم بحبل الأرض السفلى هبط، لو أن أحدكم دلي بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أنه أثبت إحاطة الله بخلقه، وأثبت الترمذي مع أنه أخرج هذا الحديث أثبت أيضا أن الله بذات مستو على عرش سبحانه وتعالى. قال أبو عيسى إثر ما روي عن الحديث أن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها، وقال أبو عيسى إثر ما روى حديث أبي هريرة إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها، أي قال هذا الكلام بعد هذا الحديث. قال روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قد قال غير واحد من العلم يعني وما يشابه من الصفات ونزول رب تبارك وتعالى سماء الدنيا، قالوا قد ثبت الرواة في هذا ونؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هذا روي عن مالك وابن عيين وابن مبارك أنهم قالوا بالعيد أمروها بلا كيف. وهذه العبارة الصحيحة عند السلف أنهم قالوا أمروها بلا كيف، أي بلا كيفية، أي بلا سؤال عن كيفية هذه الصفات، وإنما الذي نؤمن به أن نثبت معانيها. أي أن الترمذي لما ذكر حديث الصدقة وأن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ذكر بعد ذلك أنه قال روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، أي لا يتوهم أن نزولك نزول المخلوق أو أن يكيف نزوله ويخيل في الذهن أنه ينزل على هذه الكيفية والطريقة، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإن مراده رحمه الله تعالى أنه أمروها كما جاءت، أي أمروها كما جاءت وثبتت بها النصوص دون التعرض لكيفياتها. فقوله بلا توهم ولا يقال كيف، وهذا هو ما نقل عن مالك وابن عيينة وابن مبارك وأيضا والأوزاع وغيرهم من الإسلام أنهم قالوا أمروهم كما جاءت بلا كيف، أي بلا تعرض لكيفيتها، وإنما نؤمن بها وما دلت عليه من المعنى الصحيح. قال: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسر أهل العلم. ففسروا على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا اليد بمعنى النعمة، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وإن معنى اليد ها هنا النعمة. وهذا القول في باب فضل الصدقة من الجامع، وقال نحو من ذاك أيضا في تفسير وقاتل اليهود يد الله مغلولة. هذا الحديث الذي ذكر الذهبي أن نقل عن الترمذي في موضعين. الموضع الأول ذكر عندما ذكر حديث أبي هريرة: لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى هبط على الله. هذا حديث رواه الترمذي من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة قال: حدث الحسن البصري عن أبي هريرة. وهذا الإسناد فيه انقطاع، فإن الحسن يسمع أبي هريرة. وذكر أيضا من طريق أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد الجدعان قال: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. فهذا الحديث حديث ضعيف وإسناد ضعيف، لأن فيه الانقطاع بين الحسن وبين وذاك. قال الذهبي هذا الحديث إنه حديث منكر. وبين الترمذي في هذا الحديث أن المراد هو الهبوط على علم الله وعلى إحاطة الله، وأن الله محيط بخلقه، وأنه مع إحاطته وعلو سعة علمه أنه فوق عرش مستوى استواء يليق بجلاله. وبحيث الصدقة هو إثبات اليد، وأن الله يقبض الصدقة ويضعها في كفه ويربيها المتصدق. أيضا ذكر أن السنة يثبتون هذه الأحاديث وهذه الصفات ولا يتعرضون لكيفيته، وإنما يؤمنون بها كما دل عليه اللفظ. ثم ذكر أيضا قال إسحاق راهوية: إنما يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي أو سمع كسمعي فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر فلا يقول كيف ولا يقول مثل، فهذا لا يكون تشبيها عنده. وهذا الذي عليه أهل السنة، أنهم يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ويثبتون الأسماء التي أثبتها الله لنفسه ولا يتعرض لكيفيتها. فأهل السنة هم أسعد الناس بالدليل، وأسعد الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أثبتوا ما أثبته الله وسكتوا عما سكت الله عنه. فهم يقولون نؤمن بها كما جاءت ولا نتعرض لكيفياتها، بل نقول أن لها كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما جاء ابن ماجه رحمه الله تعالى قال: وذكر الحافظ أبو عبد محمد بن يزيد القزويني في سننه في باب ما أنكر الجهمية فساق حديث الرؤية وحديث أبي رزين العقيلي وحجابر بينما الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل أشرف عليهم فوقهم، وحديث يطول الله السماوات بيمين، وحديث الأوعال، وحديث أن الله لا يضحك إلى ثلاثة، ونحو ذاك الصفات، وفعل نحو ذاك من التفسير كغير علماء الحديث. أي أن ابن ماجه رحمه الله تعالى ساق أحاديث الصفات ولم يتعرض لتأويلها ولا إلى تحريفها، وإنما نقلها كما رواها رحمه الله تعالى وأثبتها كما دلت على ظاهرها تلك النصوص. فحديث الرؤية حديث هريرة وحديث المغيرة وحديث رزيل العقيل في أنه يضحك ربنا وحجاب عبد الله وإن كان سنه ضعيف فإنه يدل أيضا أن الله يضحك، وكان حديث طول الله سبحانه في الصحيحين وحديث الأوعال عند الترمذي وأبي داود عند الماجه وأبي داود بإسناد فيه ضعف، وحين الله يضحك له حديث صحيح أيضا. فهو نقلها وأثبتها ولم يتعرض كيفياتها ولم يحرفها ولم يؤول. ثم ذكر أيضا ما جاء عند أبي شيبة محمد بن عثمان ابن محمد بن شيبة العبسي رحمه الله تعالى محلل الكوفة في وقته، وقد تكلم ألف كتابا في العرش، فقال: ذكروا أن الجهم يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان. فسرت العلماء وهو معكم يعني علمه، ثم توات الأخبار أن الله تعالى خلق العرش واستوى عليه، فهو فوق العرش متخلصا من خلقه بائنا منهم. وهذا نقل صريح صحيح عن أبي شيبة أنه يثبت علو الله ويثبت استواء الله على عرشه، وأن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أن المراد وهو معكم أن المراد بعلمه وبسمعه وبإحاطته. ثم ذكر أيضا ما جاء عن سهل بن عبد الله التستري البصري وهو عابد من عباد البصرة ومن قرناء الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث نصبه الحق دلالة وعلما لتهتدي به القلوب به إليه ولا تجاوزه، أي بما أثبت الحق فيه من نور الهدى ولم يكلف علم ما هي تهويته، فلا كيف لاستوائه عليه، لأنه لا يجوز أن يقول كيف الاستواء. سهل عبد الله ليس هذا ليس هو من أقران أحمد، وإنما هو من القرن الثالث، من القرن الثالث، وهو سهل عبد الله التستري العابد الصالح، لكنه ليس من أقران أحمد ولا من قرنائه رحمه الله تعالى. يقول: توفي سنة 80 و200، أي بعد وفاة أحمد 40 سنة. يقول: العقل وحده لا يدل على قديم، ولفظ القديم هذه لفظة ليست محفوظة عن السلف، ولا يعبروا على الله بلفظ القدم، وإنما هذه من ألفاظ أهل الكلام، ولعل سهل تأثر بأهل الكلام في زمانه. أزلي فوق عرش محدث نصبه الحق دلالة وعلما لتهتدي القلوب إليه ولا تجاوزه، أي بما أثبت الحق، أي أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله ولا يتجاوزون ما دلت النصوص عليه، بل يسكتون عما سكت الله عنه ويثبتون ما أثبته الله عز وجل. ولا تجاوزه، أي بما أثبت الحق فيه من نور الهداية ولم يكلفها علم ما هي تهويته، أي لم نكلف أن نعرف هوية ما هي تهوية ربنا وذات ربنا سبحانه، فلا كيف لاستوائه عليه، لأنه لا يجوز المؤمن المؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء، ولنا عليه، ولفظ خلق الاستواء فيها نظر، بل نقول ولا نقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء لغيره، خلق الاستواء لغير الله عز وجل. أما استواء الله عز وجل فهو فعلا من أفعاله، وأفعال ليست مخلوقة، وإنما المخلوق هو أفعال الخلق، فهو الذي خلق استواء المخلوقين وخلق الأشياء التي يستوى عليها، فالعرش مخلوق له وجميع ما يستوى عليه خلق لله عز وجل. فلا يقال كيف استوى، إنما يقال الكيف مجهول والإيمان به واجب. ولنا عليه الرضا والتسليم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى العرش، أنه تعالى العرش، قال: وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام مخبول عقله وترك الأثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على عرشه. هذا كلام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، فيه شيء من التأثر بكلام أهل الكلام وذكر شيء من عباراتهم، وإلا لم يكن هذا الطريق أو هذه العبارات مسلوكة عند سلف الأمة وعند علماء الأمة، لكن أراد بهذه العبارات أن يبين أن الله مستوى على عرشه، وأن العبد في إثباته لله أسماء وصفات لا يتجاوز الكتاب والسنة، وأنه ليس مكلفا أن يخوض في الكيفيات وفي حقيقة كلام، إنما مكلف فقط أن يؤمن بما جاء لله عن رسوله ويثبت ما دل عليه المعنى دون التعرض للكيفيات. كذلك أيضا ذكر أن هؤلاء إنما خاضوا وظلوا بسبب أنهم خاضوا بعقولهم في كلام الله عز وجل، ولم يلزموا عقولهم اتباع الدليل من الكتاب والسنة، فلما أعملوا عقولهم في الغيبيات لم تتمكن عقول من معرفة الحق لجهلها ولضعفها ولضلالها. وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو بكر الجوربي قال: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: أصولنا التمسك بالقرآن والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى والتوبة وأداء الحقوق. والشاهد من هذا قوله: أصولنا التمسك بالقرآن والاقتداء بالسنة. التمسك بالقرآن هو أن نقول ما دل عليه الكتاب والسنة. قال الذهبي: كان سهل شيخ العارفين في زمانه، مات في المحرم 83 و200، وله 80 سنة، لقي ذنون المصري وجماعة. ختم هذا الباب أو هذا الطبقة بأبي مسلم الكجي، وهو الحافظ الكبير مسند العصر، مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري الكجي صاحب السنن، توفي في سنة 294 و200، لقي أبا عاصم وغيره. يقول الخطيب البغدادي أنبان عبد محمد القرش أنبان محمد بن ماس قاعدة مسلم الكجي قال: خرجت فإذا الحمام قد فتح سحرا، أي وقت السحر، فقلت للحمامي: أدخل أحد؟ قال: لا. فدخلت فساعة افتتحت الباب قال قال أبو مسلم: أسلم تسلم. ثم أنشأ يقول: لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا نسمع. قال: فبادرت وخرجت وأنا جزع، فقلت للحمام: أليس زعمت أنه ليس في الحمام أحد؟ قال: ذاك جني يتزيى لنا في كل حين وينشدنا. فقلت: هل عندك من شعر شيء؟ قال: نعم. وأنشدني: أيها المذنب المفرط مهلا، كم تمادى وتكسب الذنب جهلا، كم وكم تسخط الجليل بفعل سمج وهو يحسن الصنع فعلا. كيف تهدى جفون من ليس يدري أرضي عنه من على العرش أم لا. الشاهد من هذه القصة كلها ما ذكر عن هذا الجني السني, هذا الجني السلفي, وهو قوله أرضي عنه من على العرش أم لا. ففيه أن هذا الجني أثبت علو الله على عرشه واستواء الله على عرشه, وأن أبا مسلم الكجي رحمه وتعالى كان على هذا المعتقد وأقره على هذه الأبيات, وهذا هو معتقد أهل السنة قاطبة وهم عليه متفقون, ويخالف في ذلك الجهمية ومن أتى بعدهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل البدع والضلال. نسأل الله العافية والسلامة.